بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 41 من سورة الإسراء إلى الآية 96 من نفس السورة. قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قرأ ورش الفعل يقولون بتاء الخطاب هكذا: سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. وقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ ورش الفعل يسبح بياء التذكير هكذا: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وأما قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقد قرأ ورش بهمزتين للاستفهام في الأول، وقرأ الثاني بهمزة واحدة على الإخبار، وله في الموضع الأول تسهيل الهمزة الثانية هكذا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فقد قرأ ورش لفظ النبيين مهموزا هكذا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قرأ ورش بضم اللام في الفعل قل هكذا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وأما قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، فقد قرأ ورش بتسهيل الهمزة بين في لفظ أأسجد، وله أيضا إبدالها ألفا مع المد المشبع، وكذا في لفظ أرأيتك في هكذا: قال أسجد لمن خلقت طينا، وكذلك قال أسجد لمن خلقت طينا، وكذلك لفظ أرأيتك في قوله: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وله الإبدال هكذا: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وأما قوله تعالى: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، فقد قرأها ورش بإثبات الياء هكذا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قرأ ورش بإسكان الجيم في لفظ ورجلك هكذا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وقوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، قرأها ورش بفتح الخاء وسكون اللام من غير ألف هكذا: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وأما قوله تعالى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، فقد قرأ ورش الفعل تفجر بضم التاء